في الفريضة. نعم. يقاس على ذلك أن إذا كان قادر أول الصلاة فيجب. إذا كان قادر على فتح الصلاة قائما ولو كان يشكو أنه يجب أن يفتحها قائما ويقف ما قدر عليه. هذه هي المشكلة. هل نقول إن الفريضة مثل النافلة؟ أو نقول الفرق بينهما أن القيام في الفريضة ركن، فلا بد أولا أن يقوم، فإذا تعب جلس، والمسألة تحتاج إلى تحليل من عند الفقهاء. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.